نص نهار على راديو نفزاوة، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي كالعادة، برنامج مشغل نفزاوة لليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018. اليوم بطبيعة هو يتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة عدد من المجتازين لحدود، طبعا ونذكر كل حادثة متاع قرقنة وتحديدا في سواحل مدينة صفاقس، في أحد طبعا ما يسمى بساحل العطايا أو جزيرة العطايا. نذكر الحادثة اللي صارت تقريبا ما بين ليلة 2 و 3 جوان 2017. الكل بتبيع على الناس تتسائل على شنو جديد في الملف هذايا، هذاك علاش اليوم اخترنا انه نطرح الموضوع هذايا في برنامجنا اليوم، برنامج مشاغل نفزاوة مع احمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني. برنامجنا باش يتواصل لمدة ساعة ونصف من تو حتى للماضي ساعة ونص. بطبيعة اخترنا الموضوع هذا علاش، خاطر نهار الاثنين واول الجمعة هذه كانوا عدد من الاهالي نفذوا وقفة احتجاجية كانوا طالبوا بها بالنسبة لطبعا السلطات الامنية في تونس ورئاسة الحكومة بمعناتها الكشف عن الخبايا فيما يخص استدام خفرة عسكرية بمركب لمعناتها بما يسمى بالمهاجرين غير الشرعيين، كان تحديدا في الذكرى الأولى، هم سموها بالذكرى الأولى نهار تقريبا 7 وإلا 8 أكتوبر، كانوا نفذوا الوقفة الاحتجاجية هذه 3 أيام من وقتها لليوم. شنو جديد في الملف هذا؟ اطرحنا الأسئلة على طبعا محامي الأخيين اللي هما طبعا العائلات الضحايا وربي يرحمهم الكل عنا في ولاية قبلي، نعرف انه العدد وصل الى حدود تقريبا 5 أشخاص كانوا توفوا هما في عمر الزهور. نحبوا زادة الموضوع هذا ندخل شوي للتفاصيل فيما يخص الحادثة كيفاش كانت بالضبط، نرجعوا عام التالي علنا نجد طبعا ما يريد الأهالي أن يجدوا فيما يخص خفايا حادثة المركب هذايا. نعود نذكر أنه الحديث على 5 أصيلي ولاية قبلي كانوا توفوا في الحادثة هذه، وين تم وقتها إنقاذ 38 أخرين على بعد 54 كيلومتر من شط العطايا في جزيرة قرقنة في ولاية صفاقس. كانوا بعدها وتحديدا نهار 7 أكتوبر نفذوا الأهالي ضحايا وقفة احتجاجية قدام رابطة حقوق الإنسان بقبلي. اليوم في الموضوع هذا يحضر معنا طبعا الضيوف كل من رشيد الدرمولي، هو والد المرحوم نادر الدرمولي، خولة إسلامة اللي بيشكون حضرا بعد شوية أخت المرحوم ساسي إسلامة من سوق لحد، وعمر بن علي هو أب ساسي بن علي، هو سامي عفوا بن علي هو من أصيل منطقة سوق لحد ومن مدينة دوز، يحضر معنا بعد شوية باش يلتحق بينا يوسف بن لطوفة هو خو المرحوم محمد بن لطوفة عبر الهاتف، بيشكون حاضر معنا المحامي السيد نعمان مزيد رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو محامي عدد من عائلات الضحايا. بيشكون حاضر معنا زاد شاهد عيان عن الحادثة هذه هو إبراهيم يحيى أصيل منطقة سوق لحد، وأخيرا وليس آخرا السيد توفيق حمادي ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقبلي. بطبيعة قبل ما نخرج الفاصل نعود نذكر الأخيين الكل على 75 493 859 يتصلوا بينا إذا كان عندهم يضيفوا في الموضوع هذا. بعد الفاصل نرجع معكم ونبدو أولى حواراتنا مع ضيوفنا. ليلة شتاء ركبنا البحر لا كلمة وداع لحقيبة سفر، ناجينا الموج ما خفنا الخطر، لو كان عالموت الموت بالقدر. عد من جديد لبرنامج مشغل نفزاول اليوم الاربعاء 10 أكتوبر 2018. نعود نذكر بموضوعنا لليوم، اخترناه هو طبعا تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة 5 أشخاص وشباب في معناتها ولاية قبلي. هما نعود نذكر بالأسماء متاعهم إذا كان موجود به: نادر المرحوم نادر الدرمولي، المرحوم ساسي إسلامة، كيف كيف زاد المرحوم سامي بن علي، والمرحوم محمد بن الطوفة. فما الاسم الآخر اللي هو مراد، اللقب ضاع علي به، هو أصيل زاد منطقة دوز على ما يبدو. طبعا بعدنا نثبتوا فيه. باش نعود نذكر انه ضيوفنا في الموضوع هذا كل من رشيد الدرمولي ولد المرحوم نادر الدرمولي، وخولة إسلامة أخت المرحوم ساسي إسلامة. سوق لحد باش تكون حاضرة معنا بعد لحظات. عمر بن علي هو أب سامي بن علي من منطقة سوق لحد، ومن دوز يحضر معنا يوسف بن الطوفة أخو المرحوم محمد بن الطوفة. توفيق حمادي ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باش يكون حاضر معنا زاد حتى هو في الموضوع هذا. نبدأ في أولى حواري مع رشيد الدرمولي، هو والد المرحوم نادر الدرمولي. باش نرجع شوية للعام التالي. رشيد مرحبا بك. ساعة وبيك يعطيك صحة. به تقريبا أكثر من سنة على الحادثة اللي صارت في جوان 2017. النهار هذا بالذات 2 و3، هي ما بين ليلة 2 و3 جوان 2017، كيفاش تتعدى عليكم وكأولى ذكرى للوفاة؟ تعدت علينا عبارة كأنها كأنه وحي نستنى فيها شهر أكتوبر ولا لي أتعس شهر أكتوبر ومولدين فيه أكثر العائلة، لكن كي توفى فيه هو ولا لي أتعس شهر اللي هو شهر أكتوبر موش جوان، دونك في أكتوبر الحادثة. احنا عبارة كأن موجود، كأن حي، قاعدين بالقاعدة نار لحد نعد فيها بالسوايع، هاو منزلها ساعة أو منزل ساعتين ويموت، أو منزل 3 سوايع، أو منزل وقت اللي عرفنا كون 9 من 9 ركبوا في الشقف هما وبدأوا الجيش التونسي يطارد فيهم. نعدوا فيهم احنا برحتين الأولى نعد فيهم اني بعنا بالسوايع نعد فيهم لنجات وقت اللي الرب مات هو عم نور. حسيتها اني راقد في الليل، حسيت بحاجة نوضة لحمي مشوك الكل، قلت يا ستار اصطر. رجعت لي هي بيتها، علاش عملنا لما راو الانسان على قد ما هو بش يتكلم، على قد ما هو بش الناس بش تسمع كراه، مش كيما اللي معفس عليها جمرة. صحيح، معناتها شوفوا حتى في التأثر متاعك سي رشيد، وهذا طبعا لا غالب، هذا اللي صار وهذا مكتوب ربي. باش ناخذ معايا سامي ويوسف بن الطوفة، هو اخو المرحوم محمد بن الطوفة. كيف معناتها يوسف؟ الميكرو به. النهار هذا اللي هو شهر اكتوبر ونعرفه للحادثة ولا للذكر الاولى للحادثة هذية، كنتوا نفذتوا وقفة احتجاجية تحديدا نهار 7. نفذنا وقفة احتجاجية وللأسف انا موصلنا لها حتى نتيجة. انا قاعد الامر كما هو بالضبط، واخويا زاد كان في فرنسا وروح وحاب يرجع يحوم على انسانيته، لان انسانيته ما لقاهاش هنا في تونس، مش ماديا ولا معنويا، الحمد لله يا ربي مستوره، لكن يحوم على انسانيته لان الانسانيه هنا ماهيش موجوده تتصور. لكن صدمنا بالامر الواقع ان الجيش التونسي هو اللي قتل اولاده. كيفاش اليوم انا ما خدتش حقي من الجيش التونسي؟ كيفاش تحبني نحبه ولا كيفاش تحبني نقرا فيه ثقه؟ واضح. حبيت نصلح نقطه، هو مش الجيش التونسي، هي خافره من الجيش، خافرة من الجيش. هو الجيش الكل هو معناه مش خايف، لا مش الجيش التونسي، هي خافره عدد، هو عدد معين، عدد لكن للاسف انا العدد المعين هذا يشوه الجيش التونسي الكل. انا كيقولوا مات، ما يقولوش مات بجندي واحد ولا بضابط واحد. واضح. انا كنقول قلت للجيش خليك معايا سامي. باش نتابع الملف هذايا. في كنا اتصلنا بسيد نعمان مزيد، هو رئيس فرع صفاق سلة الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامي عدد من عائلات الضحايا، اللي كان أكد لنا معناته انه فما تطورات في الملف هذا، واخرهم انه الملف كان تعهد به القضاء العسكري طبعا بعد التنسيقات المتكونة بالاساس من المجتمع المدني، واللي كانت قامت بالضغط على الحكومة لفتح التحقيق من جديد. كان زاد أكد لنا انه التحقيقات كانت السبب في اصدار المحكمة في 17 مايو 2018 قرار بإيقاف زوز أشخاص بتهمة القتل الغير متعمد، منهم قائد العبارة التابعة للجيش الوطني اللي هي حنا بعل. كيف كيف زاد كان أكد أنه عديدة التهم توجهت لهم، وخاصة منهم هذه قائد المركب اللي كان على متنه الضحايا، معناتها القتل الغير متعمد. نرجع معك سي طبعا الدكتور توفيق بن حمادي، هو عضو في انت موجود في اللجنه، لجنه المتابعه الملف هذا، وعضو في رابطه وممثل لرابطه الدفاع عن حقوق الانسان في ولايتك. بلي قاعدين نتابعوا في الملف هذا ولا لا؟ شنو جديد فيه نشوفه في تاثر العائلات هذوما اللي موجودين معنا؟ ان شاء الله باش يحضروا معنا بقيه العائلات باش يتحدثوا زاد حتى هما على المطالبه، ولا شنو قاعدين يطالبوا به في ما يخص الملف هذا. سي توفيق، الملف هذا عام تقريبا ولا اكثر من عام، معناتها الدولة وسائل الإعلام، الدولة وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا فيه الناس الكل، وصل حتى لرئاسة الجمهورية، معناتها الملف هذا يمس قطاع مهم جدا. أنه اليوم الجيش الوطني معناه ما خرج حتى مسؤول يتحدث عن الموضوع هذا، حتى وزير الدفاع ما خرجش، معناه عمل ندوة صحفية وعطى التفاصيل. شنو اللي صاير في الملف هذا؟ نسمعوا كان في العائلات بركة طالب بالحق متاعهم، بالنسبة لوزارة الدفاع ما فما حد خرج اللي هو ينفي يأكد يعطي معلومات جديدة، ما فماش. بداية نترحم على أرواح أولادنا الكل في مناطقنا الكل، ونشد على أيدي أهليهم اللي هم أهلنا الكل، لأن الفاجعة كانت كبيرة. وكنت استمعت أنت منذ حين إلى انطلاق الحديث من خلال، كان مؤثر جدا منذ بداية الحديث عن هذا الموضوع، حتى ذكره فقط هو يثير الكثير من الألم. وفي الحقيقة الرابطة ما عندهاش مزية في الموضوع هذايا، تحركت على مستوى الجهوي ومستوى التنسيق مع فرع الرابطة التونسية بإصفاقس وللتحضير الملف. وكان تحضير الملف القضائي ما كانش سهل، باعتبار أن المدعى عليه هو المؤسسة العسكرية، وإحنا نعرفه في تونس وفي سائر دول العالم قدسية المؤسسة العسكرية وما إلى ذلك. وبرغم ذلك كان المجهود جبار من طرف، هم كانوا جملة من المحامين وليس محامي واحد، ووصلوا إلى أن دفعوا بالملف إلى القضاء العسكري، ونقول ثم إدانة مبدئية للمؤسسة العسكرية وثم إدانة في الطرف الآخر. ونحن لا معناها ما نجموش نحمو هؤلاء أيضا قادة المركب، ولا نقول وراهم اخترقوش القانون، ولكن هذا لا ينفي معناها ضلوع ثلة من العسكريين من المؤسسة العسكرية في قتل العمد. أنا نقول قتل العمد وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، برغم نحن لا نتدخل في سير القضاء، ولكن نعرف بعض أو نعلم بعض القوانين الدولية وبعض القوانين العسكرية. وهو كان صدم وليس اصطدام، هذا مؤكد على الأقل في الأبحاث الأولى، لأن كانت ملاحقة، لأن الاصطدام العفوي يتم بين طرفين في غفلة وألا في، أما هذه ملاحقة دونك ملاحقة ثمنية أو ثم إمكانية، خلينا نقول باش نكون واضح أكثر وموضوعي أكثر، ثم إمكانية أن يقع الاصطدام ووقع الاصطدام وصارت التهمة اللي وجهها القضاء والقتل غير متعمد. إذا كان فما الاصطدام يعني كان حسب معناتها المداول أنه فما شكون اللي يقول فما هو رو ماهوش موضوع هذا اصطدام، نفترضوا لا احنا نفترضوا في نية المؤسسة العسكرية أو مجموعة من العسكريين هي ملاحقة المركب وإيقافه، هذا ما نشكوش فيها النية هذه طبيعة الحال، ما نتوقعش أن من البداية نيتهم قتل الأولادنا. ولكن لما صارت الحادثة أصبحت أمر واقع، يعني صار القتل صار إذن يعني قتل العمد أو غير العمد، الضحايا والضحية صارت، والخسارة كانت كبيرة وموجعة ومؤلمة صارت يعني. وبالتالي أنا أرى أنه المؤسسة العسكرية أو وزارة الدفاع هي جزء من الحكومة التونسية. وعلى الحكومة التوفيق باش نرجع لك بعد لحظات. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين. شاغل نفزاوة مع أحمد العامري كل أربعة من نص نهار للماضي ساعة ونص. من جديد أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لليوم شغل نفزاوة، وصلنا لنص نهار وسبعة وعشرين دقيقة في نصف ساعة الأولى في موضوعنا لليوم اللي اخترناه للحديث على الذكرى الأولى لوفاة خمسة شباب من أصيلي ولاية قبلي. حبينا نتابعوا آخر تطورات الملف هذا، ملف ضحايا مركب حادثة قرقنة، خاصة بتزامنها مع الذكرى الأولى للحادثة هذه. حاضر معايا رشيد الدرمولي، هو والد المرحوم نادر الدرمولي، خول سلامة أخت الأساسي سلامة سوب لحد باش يلتحق بنا بعد لحظات، عمر بن علي هو أب المرحوم سامي بن علي هو زاد من أصيل منطقة سوب لحد، ومن دوز يحضر معنا يوسف بن لطوفة هو أخو المرحوم محمد بن لطوفة. عبر الهاتف باش يكون حاضر معنا المحامي نعمان مزيد رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية، ومحامي عدد من عائلات الضحايا توفيق حمادي ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقبلي. تنرجع معكم الأخيان الكل، لكن قبلها مع سي توفيق كنت قطعتك بكري وقطعناك خاطر أذان صلاة الظهر. فيما يخص الموضوع الأهم اليوم هو أول حاجة الأهالي طالبوا بالكشف، ومعناتها غلق الملف هذا باش ياخذوا الحق نتاعهم. كيف زاد فماش رعاية من السلطة، فماش كون جاهم الأهالي، الإحاطة المعنوية موجود هذا ولا مش موجود؟ صحيح فما لجان تابع في الملف، فما قضاء، لكن الرعاية نتاع الأهالي اللي اليوم أول سؤال سألته العم رشاد الدرمولي معناتها فما زالت الغصة موجودة، معناها ما جاوبنيش طول بكية، معناها بتحس اللي حتى الرعاية ماهيش موجودة والإحاطة. للأسف الشديد الدولة تخلت عن دورها في هذه المسألة وحاولت أن تدين أكثر من أن ترعى الموضوع باعتبار فيه ضحايا أولا، ثم الضحايا هذوما لهم أسبابهم ومسبباتهم، معناها أكثر من سبب لو كان نبقوا نتحدثوا فيه ساعات وساعات شنو اللي دفع هؤلاء للرحيل والإبحار والمغامرة مع الموت، وهذا طبيعة الحال جزء منه نقول لك تقريبا بنسبة 90% وأكثر تتحمله الدولة باعتبارها هي الراعية للتنمية وللتشغيل وكل شيء، جزء بسيط جدا تحملوه المجتمع الدولي المجتمع المدني أو العائلة الصغيرة اللي لا حول ولا قوة لها عندما تعمل أمام الوضع هذا. يبقى على المستوى المدني إضافة إلى بادرة فرع الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان بصفاقس وبادرت بتكوين فريق معناها من المحاماة ولجنة تابعت الموضوع ودفعت نحو وقرار المحكمة العسكرية بإدانة المتهمين والإدانة هذه ولو فيها نوع من معناها القتل غير عمد، ولكن فيه مسؤولية جزائية، والمسؤولية الجزائية فيها عقوبة، وعلى وزارة الدفاع أو الحكومة خلينا نقول بشكل أكبر وأوسع أن تتحمل مسؤوليتها، يخرج المسؤول ويعلن هذا صراحة حتى يبرد شوي على الأقل على أهلينا وعلى أولادهم. المسألة الثانية اللي بادرت بها الرابطة بمعية جمعية كبيرة في سوسة، وهي تتكون من جملة من المختصين، وتعرف أنت الناجين بعض الناجين خرجوا في حالة نفسية وإلى حد الآن ما زالت معناها وضعيتهم، البعض منهم في حالة، أيضا أهالي الضحايا معناها البعض منهم إلى الآن في حالة نفسية معناها يرثى لها، وبالتالي نزل فريق هبط لقبلي وعيننا بعض الحالات من الناجين وحاولنا نتبعوهم نفسيا على المستوى النفسي، وثم بعثناه لسوسة لحالتها أكثر هذا على مستوى الرعاية اللي مفروض الدولة والحكومة تحديدا تتحمل مسؤوليتها في حده الأدنى في المسألة هذه، ولكن للأسف هذا ما صار، صار عن طريق المجتمع المدني والرابطة التونسية للدفاع حقوق الإنسان. واضح سي توفيق، نرجع معك بعد شوي على الحالة متاع اللي على الأقل الناجين اللي تبعتهم. خلنا نرجع مع رشاد وزاد يوسف. رشاد الدرمولي، بطبيعة حكيت على معنا بصراحة الذكرى الأولى لوفاة الأخيين الكل اللي نترح معين عليهم، هم عددهم 5. بالنسبة لكم أنتم، فما حقائق أخرين اكتشفتوهم بعد عام كامل تحدثتم مع عدد من شهود عيان، معناتها بعد زاد القضاء ما أدين زوز أطراف بوجه لهم طبعا تهمة القتل الغير متعمد، هل أنه الحكم هذا أشفى على الأقل الغصة اللي موجودة عندكم؟ هتحكينا على هتنرجع بالتاريخ شنو صار نهار الحادثة بالضبط ومن اللي خرج المركب، هتحكينا على الحقائق اللي أنتم اكتشفتوها جديد. الغصة هنا ما تتنحاش مني مدى الحياة، الكره اللي نكره الحاجة لونها في الأخضر، كي نشوفها نشوف حاجة حتى طرف قماش أخضر تشعل فيها نار. بالنسبة لي أنا ما تتنحاش مني، تنحاش مني إنسان يقتلك صغيرة كراه، ما فماش هذه قضية استدام وإلا ترشن، هو ولا ملاحقة من 9 متاع الليل للحداش وربع لنطاحوا هما في الماء وسكتة المنقالة متاع وشاهد، هذا راه مش كلاميني، كلام 38 واحد نجاو هما يشهدوا، هما شهود. المعاملة اللي عاملوها لهم حشاكم ما تتعملش ممكن اللهم واحد إسرائيلي يعملوا لك كاكا. شباب خارج مطالب شيء، مطالب منك حد شيء، هو خارج مخلي لك البلاد ومش ماشي بيش يلوج الخبز، ماشي بيش يأكل الخبز. يعني قبل بسبوع حاس فيما حاجة مش عادية. ساعات ما نتخبرش فنيها على الفطور، وانا معارض حكاية الحرق هذه، يعرفني جاي ضدها بالكل، حب حاجة مضمونة. قبلها بسبوع نفطر انيا هم، قلت لاني انا راني منش قابلها هذه، ها وقال لي اصحابي وصلوا ها ومنها ها لي، هو ما عادش يحب يعيش فيها البلاد، قال لي كرهتها قد ما عملت له، حتى كي كان يخدم قبل في الجي خدم فيه مش خدم فيه، قعد شهرين واش بعتري خرجوه لا اعلم، وشاد فيه صحيح، وفما كلمه وقفت عليها ونبقى واقف عليها طول عمري وما ننساهاش بالكل، هذه كلمته هو، قلت له ولدي تو تعود ومثال وفي الجيش وتبدا عندك الروح، روح الوطنيه، قال لي نعرفها كار، الكار اللي مكتوب عليها الوطنيه، طلع كلامه صحيح، معناها اخوه الصغير عمره 11 عام يقول لي بابا مش الجيش هو اللي يحمي فينا، كيف يقتل؟ يخرج الجبانه جايه بحذاء المدرسه، يخرج هو واصحابه معناها ذريرية عمارهم 10 و 11 عام برس كل يوم يخرجوا يتعدوا يمشوا يرحموا عليه خطر يحبوه ياسر وكان يسوق في الموتوات وكان ويبدوا يتكلموا الجيش هاو يقتل فينا الجيش يقتل فينا شوف انت هذيك شني قيمتها فكل اولاد في عمارهم تو ملك يكبر كيفاش وقت اللي مازال له اسبوع قلت له اني تنجمش تعدي قلت له صبعك من البلار ما تنجمش بالنسبه لي اني الحرقه هكاك واضح نرجع لك عمر رشيد بعد شوي باش يحضر معنا عبر الهاتف المحامي نعمان مزيد رئيس فرع صفاقس الجنوبيه للرابطه التونسيه وهو محامي عدد من العائلات الضحايا. سي نعمان مرحبا بك. مرحبا بإذاعة نبزاوة بكل المستمعين وبيضيوف الكرام. يعيشك شكرا لك. انت معنا على المباشر في برنامج مشاغل نبزاوة. اليوم 10 اكتوبر تقريبا 3 ايام يتزامن على الوقفة الاحتجاجية اللي كانوا نفذوها عدد من طبعا الأهالي لضحايا المركب قدام الرابطة والفرع في ولاية قبلي اللي طالبوا طبعا الكشف أكثر على الملف هذايا وشنو صار فيه جديد. الجديد هو حسب المعطيات الأولى تم توجيه زوز معناتها لزوز أشخاص تهمة القتل الغير متعمد اللي منهم هذي طبعا قائد العبارة التابعة للجيش الوطني. كانت أكدنا الموضوع هذا وشنو الجديد الملف سي نعمان؟ أولا نترحم من جديد على الشباب اللي مات مرور أكثر سنة تقريبا سنة وبضع أيام وفي الواقع حرقة كبيرة ليست الأهالي بقت هذي خسارة للوطن لأنه تعرف أنه الشباب هذا يوم برنسيب راهو طاقة خلاقة معناها في كل بجهة الشباب هو رمز الانتاج ورمز الانتاج الثروة لكن الغالب وللأسف مازالوا لأنه إذا كنت سمعته ولا منذ فقط أسابيع معناها تعودت الحكاية بعدد كيف معناها من الغرقة منذ أسبوعين كيف كيف زاد فما غرق أسفل مركب آخر بحيث هو بكر ورمضان اللي فات كيف كيف عائلات هنا نكبت في أثناءها وانت لكن بقى مغير تدخل واحد معنا غرف حالم للأسف هذه ظاهرة عمل تمشي إحباط متاع الشباب وعدم وجود شغل يوفر الكرامة في البلاد هذه من ننتظر إلا هكي أرقام قياسية. أنا كنت بالنسبة للملف القانوني في بالكم أنه النيابة العسكرية قررت فتح بحث موضوع انهارتها معنا انهارت 8 أكتوبر 2017 وقال التحقيق الأول بالمكتب الثاني للعسكرية في الصقس تم فتح البحث هذا قلت كل ما نشوف أنا البحث وعدد الأشخاص تسعة أسماء منهم الرائد نتاع العبار داخل حد الصدر بعد هذي وتم سماع مختلف أطراف المتهمين والجنود اللي كانوا موجودين وكذلك تم تكليف خبير الخبير هذا عمل خدمة كبيرة والحصيلة هي أنه خطأ كبير على الأقل مهني يكون الاختبار هذا في عدم تطبيق ربان السفينة العسكرية هذه صدر بعد أيوة. وعدم التزامه بمقتضيات المعايير متاع المطاردة يعني هنا فما تجاوز القانون خبير هذا يقول خبير راهو عنده شهيد ومعترف به معنا نواحي هذه أي. ورجع للنصوص القانونية اللي تنظم الاتفاقية الدولية متاع سلامة الأرواح البشرية ورجع حتى لدفتر معناها فيه مقتضيات السلامة اللي تلينوا عليها معناها جماعة الجيش كل من يكون سفينة ثم معايير تفرض مسافة معينة وتفرض أنه ثم مسافة الدنيا على الأقل بكيلومتر يحكي فهمت بين حتى في صارة الاضطرار إلى أنك مش تلاحق السفينة ولو حتى هي غير قانونية معنا أي. حافظ على مستوى معين لأنه تعرف سلامة البشر هي قبل كل شيء طرحوا أنه كما قلت لك من الاختبار هذا وأنه وهرتوا حتى السفينة وصوروه أيوة. فاتضح حسب الخبير هذا أنه ما لم يراعي القائد هذا السفينة هذا المسافات وجملة البارامتر معناها المعايير متاع الملاحقة وبناء عليه تم توجيه التهمة لكن التهمة هي القتل غير متعمد وهذه فيها نقاش ربما مش نقشوها، ولا هي مسألة فيها معنى تختلف في الدرجة، معنى مش عدم احتياط وإهمال فقط، لأنه إحنا سمعنا المتضررين ولعل بعض منهم ما زال موجود عندكم غادي وربما ناس حاضرين معك المولى، أنه زاد التصريحات وردت على لسان قائد البخرة وعدد من الجنود فيها نوع من التعمد، معناها لأنه تعرف الملاحقة دائما تقريب ثلاث ساعات وهناك كلمات بعضهم حتى نابية وقاع إطلاق على المدرسة. أيوه هذا هذا اللي أكدوا زاد حتى الأهالي، أهالي اللي أنا تأكدت من أكثر من طرف وشهود عيان عدد كبير من اللي بقاو نجاو، معناها يأكدوا وتقاطع مع تعرف القانون وختيلة تقاطع برشا شهادات قرينة كبيرة على أن كلام صحيح، معناها ما يجبوش كون تفهموا على أنه يكذبوا عليه ربان السفين. فهذا كما قلت دون المطلوب بالنسبة لنا احنا قاعدين نحصص إلى محل اجتهاد، وهذا اجتهاد قاضي تحقيق ويبقى اجتهاد المحكمة هو اللي بشي. لكن على الأقل احنا بالنسبة لنا احنا هذا نصف نجم نقول انتصار، لأنه كانت تدفن القضية تعرف بعيدا أنه على أول كيفاش الإعلام كيفاش غطاها بأصوات الله يهدين زملائك، معناها في بعض قنوات من غير حتى ما يتنقلوا. وأنا شخصيا معناها ما عادش جاوكم ولا صحفيين طليان وإسبانيول وفرنسيين معناها باش يتنقلوا على مكان ويقابلوا الناس يعملوا تحريات بحرفيه كامله، بينما ثم ناس للاسف بعض الناس بالتليفونات يتبعوا واش ثم واش ما ثماش، ولا وكانهم شباب مجرمين خارجين من السجون وبعض منهم شهيد وبعض منهم قاري مسح. هذا هو سي نعمان كل وسيله اعلاميه تمثل نفسها ما صحيح. لا لا انا ما نعممش، انا ما نعممش لانه ثم لكن كما قلت بعد لما حالت بدت الصوره، لانه حاولنا احنا كمجتمع مدني ورابطه انه نعطيه الصوره الحقيقيه اولا انهم ابنائنا مهما يكون، وهاك موجود بحذانا سي نعمان، هذا دليل اللي مع طبعا اذاعه نفزاوه تحب تخرج الصوره كامله. اي انا نشكر اذاعه نفزاوه مواكبتها اولا، والعديد في الواقع لا مشكل نفزاوه من يقول لك ثم العديد من اذاعات هنا ديوان غيره اللي حبوا عن قرب منها ثم عمل حرفي معناها يسمع من الاطراف كلها وما يدخلش في الماركه، معناها هذه ماركه سياسيه ثم حقائق كما قلت صحفي ورجل القانون المفروض يتحرى فيها. باهي واضح الصوره كما قلت، وخاصه وانه راه حتى ريت نحكيوا على الهجره غير النظاميه اللي واقع مخالفه حتى القانون الدولي المبادئ الدوليه، لانه مفروض الانسان حريه التنقل حريته في التنقل واضح. انه الدول تعمل اجراءات خاصه الى هي هذا الموضوع. على كل بالنسبه لنا احنا كما قلت بالنسبه للملف القضائي بعد ما كمل قاضي التحقيق ختم البحث بالطبيعه في 17 مايو 2018 واحاله الى الدائره الجناحيه في المحكمه العسكريه فقط، وتعينت اول جلسه كانت في نهار 20 جوان الماضي. بطبيعه الحال ثم متهم موقوف اللي هو المدني السيفيل هذاك اللي قاضي السفينه ومعه بحال الصلاح اللي هو ذي علي الاحمر الاسم الرائد الرائد كما قلت هذايا اللي يمثل بحال الصراحه توخرت برشا مرات وهذا من عادي جدا لانه اطراف عديده راكوا عائلات فوق الأربعين معناها وكل واحد يكلف محامي والورقه نتاعهم ويلزم يدخل المكلف العام نزاعات الدوله بوصف يمثل وزاره الدفاع بالطبيعه لانه الدوله هنا هي لانه السيد هذا قائد العسكري مثل وزاره الدفاع يخدم على الدوله دونك مع وزاره الدفاع كل القضايا هذه والمكلف العام هو اللي يمثل الوزاره. فثم اجراءات الاستدعاء ودخل في القضيه باش يحضر من الاول بالطبيعه باش تبدا طبيعه المواجهه الدعوه المدنيه واعلنا قيامنا بالحق الشخصي في حقهم. القيام بالحق الشخصي فيه ناحيه معنويه اللي هو مش نبحث عن الادانه الادانه للاشخاص باش يتحملوا مسؤوليتهم لما حالة مش احنا مش نحكموا المحكمه مش تحكم لكن احنا نطلبوا ماده الادانه وحتى اذا لزم تكييف الجريمه كما قلت وثم حقوق مدنيه كما قلت باش نطلبوها بالتضامن بين السيد اللي سوق هذايا وبصوا السيد يخدم عند الدولة فهي الدولة المفروض تعاون إن شاء الله تمشي معها المحكمة كما قلت وتنصف العائلات هذه لم تدي عمره ما يعوض الأرواح وعمره ما يعوض المشاعر، لكن على الأقل فيها نوع من التهويل ونوع من التصبير باش الناس على الأقل تحس اللي كما قلت دماء ابنها وأرواح بهذا ما مشيتش هذا. هذا هو تقريبا هو السؤال اللي يطرح نفسه سيد معناته السيد المحامي انه التهم الموجهه لهم هو القتل غير المتعمد، وكنت اكدت انت قلت على الاقل نصف انتصار مبدئيا، معناه هل انه انتم باش تعملوا استئناف من جديد باش معناه هل راضيين على الحكم هذايا ولا هذا تو ابتدائي؟ هذا مازلنا في الطور الابتدائي احنا تو مش نناقشوا نص الاحاله كما قلت ايوه اللي هو عده فصول قانونيه هي المجله الجزائيه ثم مجلة التأديبية الجزائية البحرية ثم عدة نصوص كما قلت الجرائم متعددة هو ثم جرائم نسبة الرائد هذا رائد بالبحرين وثم كذلك المتهم الثاني اللي هو علي الأحمر هذا اللي هو أيضا يقود السفينة المدنية. بالطبيعة باش نناقشوا الجرائم استنادا كما قلت اختبارات وأنا نرجح أنه باش يكون ثم إدانة، لأنه الاختبار واضح يعني عينك معنا اختبار ما جبناش احنا راهو نتاع الدولة معنا محايد وأعطى بالحجة والبرهان أنه التدخل نتاع الملاحقة ما كانش موافق للاتفاقيات الدولية وللنصوص كما قلت اللي تنظم عملية الملاحقة في القانون التونسي. واضح. هو كنت حكيت قلت عددهم 9 تمت إدانة 2 أشخاص، بالنسبة للبقية إيه بقية بعد بالبحث اتضح أنه ما عندهمش دور في تنظيم العملية لأنه اللي سوق هذا الزوز اللي سوقوا معنا المركب المدني والمركب العسكري. الآخرين باعوا وسطاء كما قلت وبعض منهم تحفظ في حكم الجنة وهذا هو باهي. واضح. في الختام إذا كان تحب تعطي كلمة سي نعمان. ولا أولا إن شاء الله ربي يصبرهم العائلات، أنه راه مش سهل واحد يجيب يولد طفل ويكبروا ويوصلوا 20-22 سنة بتعبهم بسهرياتهم بدواهم بمخصوصهم بالعناء كما قلت. ثاني حاجة حتى للبلاد زادة ما هوش سهل البلاد باش تخسر طاقات كما هذية اللي في بلدات أخرى مصدر كما قلت العمل والإبداع وأثره وغيره. ثالث حاجة نتمنى أن القضاء مرة أخرى ينصف العائلة هذه ويبعد على كما قلت على أي استفاف ربما، لأنه صورة القضاء راهي في قضايا كما هذه تظهر يعني مصداقية القضاء يظهر في قضايا كما هذه اللي وراها آلاف كما قلت الورثة والعائلات طبعاً. وننتظر أنه ينصف القضاء هالعائلات هذه. هذا هو تقريبا التمنيات. واضح. شكرا لك، بارك الله فيك سيد نعمان مزيد رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية ومحامي عدد من عائلات الضحايا. يوسف هو أخو المرحوم محمد بن الطوفة، كنت أسمع في سيد المحامي الكلام متاعه وخاصة أنه تم توجيه تهمة القتل الغير المتعمد لخاصة القائد العبارة تابع الجيش الوطني، كان يحكي على الأقل مبدئيا ينجموا يسموه وتنجموا تسموه نصف انتصار، معناه إذا كان بعد عام كامل وستة جلسات ومعناته ودخلت الرابطة وحتى زاد ثلاثة ولا عدد من الأحزاب اللي هبطوا بيانات نتذكر وقتها في الفترة الأولى متاع الحادثة. بالنسبة لكم أنتم تعتبروه كيفاش تعتبروه الحكم هذا؟ أنا نعتبره مهزلة، أنا يوجه تهمة القتل غير العمد، مهزلة من المحكمة من وزارة الدفاع، مهزلة من الأشخاص اللي قاموا بالتحقيق، لأن ثم قوانين في المحكمة العسكرية ونتصور الأغلبية تعرفها أن ممنوع على فخرة عسكرية بالحجم هذاك الكل باش تقترب للسفينة مهما كانت السفينة بمسافة تقل على 50 متر. واضح. وهذا اللي كان أكده السيد المحامي وحتى الخبير اللي جابوه، يعني مدام هي وصلت اصطدمت بها ضربتها وقلت لها كيفاش يقول القتل غير عنده بعد 3 سوايع زادة بعد 3 سوايع من المطاردة. يعني هم كل مرة على فكرة كل مرة يخرجوا معلومة، المعلومة الأولى اللي خرجها أنهم اصطدموا بها دون ان من غير ما يشبهها حتى الشبح معناها عفوية اصطدام عفوي وما مرضهاش. وبعد خرجوا الشهود واتضحت انهم قاموا بالمطارده نتاعها 3 سوايع وضربوهم بالماء وغرقوهم بالماء الخطر الاولى وضربوهم وجا خرجوا حتى من المياه الاقليميه التونسيه، هما في المياه الاقليميه المالطيه اصلا خروجهم وملاحقتهم للمكان هذاك غير قانوني، كيفاش يجيني تو يقول لي قتل غير عمد؟ صراحه مازل ها بحذانا السيد تفيق حمادي، طبعا هو عضو في اللجنه وممثل عن رابطه تونسيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع اقبلي، كنت اسمع في السيد المحامي اللي كان اكد انه توجيه التهم هذية، لكن زاد الخبير اللي كانوا جابوه جابته الدوله اكد انه فما تجاوز للقانون. ما بين تجاوز للقانون ما بين التهمه فما تعارف، فماش عدم التقاء في التهمة ولا كيفاش فسروه؟ بداية تحية إلى زميلنا الأستاذ نعمان رئيس فرع الرابطة في صفاقس ورئيس فريق المحامين في القضية على المجهود الجبار اللي قاموا به منذ بداية القضية في الواقع. فما حاجة لابد أن نوضحها على المستوى القانوني وهي أن الإدانة حاصلة، يعني تهمة القتل موجود بقتل مع ضرر عمد أو غير عمد. قلنا منذ البداية وأن أثناء البحث وأثناء جلب الخبير اللي هو خبير محايد معين من الدولة أكد وأنه صار صدم وليس اصطدام، وأكد وأنه الملاحقة تمت في ظروف غير خليني نقول غير قانونية ولا تخضع لما هو معمول به في سواء في قانون مستوى قانون البحار أو حتى القوانين العسكرية متاعنا. إذن الإدانة حاصلة. جريمة القتل موجودة. الآن فريق الدفاع يبحث على الإدانة الكاملة، يحاول أن يدين إدانة كاملة، بمعنى أنه قتل عمد باعتبار وأنه رائد السفينة خليني نقول تجاوز القوانين عمدا وهو يعلم بمحتوى القوانين هذه. في مستوى أول لما صارت التهمة تهمة القتل على العمد، على كل حال في البداية كانوا نكرين أصلا، يعني وزارة الدفاع أنكرت منذ اللحظة الأولى، والحكومة حاولت الإنكار منذ اللحظة الأولى، وهذا اللي فسر المحامي. ثم أثناء تحويل وأثناء تحويل الملف للمحكمة أرادوا أن يضعوه في الرف، فضغط المجتمع المدني والرابطة والكثير الواقع من خليني نقول المجتمع المدني بصفة عامة وضغط الأهالي خلى المحكمة إلى حد ما، أنا ما نقولش معناها إنصاف، ولكن فيه جزء من الإنصاف لأن الإدانة واضحة وثابتة. الآن يبقى كما قال الأستاذ مسألة معناها القتل العمد وغير العمد، أرى ثم مسألة قانونية معروفة. أنت تو شوف واحد يقتل واحد في طريق، يحجزوا له البرمي ويتشد عام في الحبس، معناها رأوا حتى القتل غير العمد فيه عقوبة تكون أخف، أي نعم أخف من الأخرى، ولكن فيها عقوبة فتحمل. نحن نريد فيما بعد هناك حقوق مدنية كما كان يحكي الأستاذ، وما حشتناش بها، معناها هذوما معناها تليعوا في أكباد، ما حشتهمش لا بفلوس ولا بالتعويضات، حاجتهم أن يخرج واحد فيما بعد، بعد ما يخرج الحكم النهائي وزارة الدفاع يقول نحن نتحمل المسؤولية، نعتذر لهؤلاء، ثم نمشي في المسألة المدنية وفي التعويضات المدنية فيما بعد. هذا اللي يسعى له فريق ولكن خلينا نقوله باش نكون إيجابيين شوي، أن فريق الدفاع إلى الحد الآن وصل إلى نصف المسافة، مش مثل ما حد شيء، لا مثل ماش عدم كان باش يطيشوه الملف ومسير حد شيء. الإدانة حصلت، تقرير الخبير من نجموش يدلسوه ومن نجموش يبدلوه، يبقى الآن على الدولة والحكومة أن تتحمل مسؤوليتها أثر صدور الحكم النهائي، ويمكن استئنافها أيضا الحكم. متأكد أن فريق الدفاع أيضا سيستأنف الحكم إذا ما كانش في مستوى، خطر اللي يجروا عليه هو تو الإدانة، معناها نجم نقول لك بنسبة 90% حتى لأنه أثر في القضاء، بنسبة 90% قتل عمد. يعني احنا ما حكيناش وقت اللي خرجوا يلاحقوا، خرجنا سي تمت العملية وتمت الملاحقة وتجاوزوا كل القوانين وكل الأعراف بما فيهم قانون البحار العالمي الدولي وقانون العسكري التونسي. إذن الإدانة حاصلة. شكرا دكتور، تنرجع معكم بعد باش تواصل معنا بقية البرنامج متاعنا مع رشيد ومع يوسف، باش نعطوا زاد حق الاخوين الاخرين اللي جاوا باش يوصلوا الاصوات والصوت نتاعهم. رشيد الدرمولي في على الاقل خمس دقائق، انت وسي سامي يوسف عفوا، شنو المطلب؟ انتم عملتوا وقفه احتجاجيه وعملتوا مش المره الاولى تقريبا تعملوا وقفات احتجاجيه، اخرهم نهار 7 تقريبا اكتوبر، علاش جيتوا؟ جينا باش نحبوا نطالبوا صغارنا بالاغتيال اللي وقع نهار 8 اكتوبر 2017، اغتيال جريمة قتل مقصودة، شبيههم الحرس ما ضربوا حتى واحد، عمرك سمعت بخافرة متاع مركبة متاع السسمة حراقة ضربها من الحرس؟ تكلمهمش ألفات من التوانسة اللي خلطوا لإيطاليا، عارفين السيركوي، يدفعوا في الثنية في البابور الراس بسبعين أورو بالشهود، هذا مش كلاميني، ديما نقول راهو شهود، وهذا يحضر الشادي ويحكي لكم كيف يركبوا في الكرهبة يدفع 70 أورو ناس مختصة باش يعدوهم القرقنة، خطر شباب ما يدخلوش قرقنة في البحر، كيف كيف الراس بميتين دينار، الراس بميتين هما عارفين، الا الخافره هذيك الا شقف هذاك 3 سوايع طرد فيهم يضربوا فيهم كيفاش تضربه بالمين تي واضحه العمليه باش يحب يقتله، يتخلص يا نقتلك يعيطوا توانسة شباب يعيطوا هانا باش نوقفوا خطر الرئيس ما حبش يوقف وهما أول مرة كي يشبحوا الضوء جايهم من غاديكا كلموا الرئيس قالوا له فما ضوء قال لهم لا ما تخافوش هذاك الجيش تعرف علاش ولا على خاطر احنا ملي حلينا عيوننا نعرفوا الجيش محبوب ياسر نحبوا الجيش ياسر حتى قبل كي يصير فما مشاكل هكا في البلاد مع معناها البوليسية كيف يجي الجيش الناس كل تفرح وهذا اللي صاير في تونس هم هكاك قال لهم لا الجيش فرحوا مساك إذا بيهم ما هوش الجيش طلع عزريين جايهم الجيد دو هذاك يجبد موتورات تجبد من الميت على البحر وتضرب فيهم ينقب الحنك الحم ينقبها وهم يضربوا فيهم باللونس وهم ايديهم فارغين كي تحب تضربني ضربني يكون عندي حاجة عندي سلاح تاني خارج من البلاد ماشي نلوج في الخبز باش ناكل باش نعيش كي هو خارج كي تحب تضرب اضرب اللي جايك من برا هاك ما ضربتش اللي جاك من برا وقتل وتخلى تونس مرتين وتقعد كاك تشوف له ما تقدر على شيء وما عدا حياتك ما تقدر على شيء هذا يعني نطالبوا بالطاقم متاع الخافرة كامل بالجنود باللي عندهم الرتب يتحطوا في السجن لحدات المحاكمة كي يحكم القاضي بالبراءة نتاعهم صح وبش فيه أما مش كلهم مسيبين شادين واحد سيفيل إذا كان جت العملية بالعكس تي ها وانت علاش انت تي برا واحد من جيرانك يشكي بيك طيب شو وقفوك اما هذه جريمة قتل ونخليهم البرا نخلي الناس البرا احنا طالبين كونها كيف لا هم خير منا كيف الناس لكان مناش مواطنين توانسة قولونا هذه جريمة قتل واللي عملوه فيهم الجنود تو يجي شاهد ويحكي لكم شكرا رشيد الدرمولي باش نكمل معاك يوسف بن لطوفة في 3 دقائق ولا 4 دقائق باش تعطينا زاده انا توصل انا بصراحه والله نستغرب من القضاء العسكري انك يحكم كي يخرج انتهاء تحقيق مبدئي بحكم معناها بان قتل غير عمد علاش اذا ما قتل غير عمد علاش المواطن السبيل موقف والجندي مسير علاش الجندي هو هو الجندي هو اللي قتل الجندي هو اللي قتل المواطنين والاخر حرق من نكروش ان عنده ادانه حتى هو. علاش واحد موقف واحد في حال صراحه بينما لما في حاله صراحه قتل واش 50 رقبه لا واش 50 عائله انا واحد الناس فايت اخويا واحد انت واحد من سقطه يتربى مربى تحت يدي استم قلت مربيها اغلى حتى مستحيل تكون اغلى حتى ولدي حتى كي نعرف نجيب ولد مستحيل تكون في غلطته هو معاه فهمتني يشاورني فيه وبعد يقول لي حكم يقول لي بعلاقه الغير عمد تبغيش نقبلها انا واحد من الناس ويقولها علنا ان كان القضاء العسكري ما خذليش حقي انا باش نكون ارهابي هم حاوم على الارهاب انا باش نكون ارهابي انا مستعد على خويا نعمل كل شيء جالس هي خسرت سي هو اما كان ما خذليش القضاء العسكري حقي ما حشتيش بتعويض مادي وما حشتي بحد شيء اما حشتي بالسيد اللي قتلني خويا يتحاسب اكثر من هذا ما نقبل حتى حكم اخر واللي كان مش باش يعطوني حقي في هذا انا مستعد من تو نقول لهم نجم يعلقوا منشور اني ارهابي ومانيش باش نرجع بها كلامي هذا انا صحيح حبيت تونس وطني وبلادي حتى على عود يابس لكن كي تولي بلادي باش تشوقني في خويا باش تقتل لي خويا باش تقتل لي في عائلتي تقتل الشعب التونسي كامل الحكومه باش عايشه لكن تنحي المواطنين من البلاد باش تحكموا مش باش يحكموا هو يحكم هم مواطنين المواطنين هبداو يخرجوا يسيبوا لك اهل البلاد اقعد شد الكرسي سيدي وارتاح والعب بها وحدك انا بالنسبه لي الطلب الوحيد من المحكمه من وزاره الدفاع انها تاخذ لي حقي طويل عريض وحق مش باش يكون اقل من ادان من ادانه مش بالقتل العمد، بان الانسان هذا يراه سفاح سفاح بأتم معنى الكلمه، لو واش 50 عائله هو رب يقول روح واحده معناها كي تقتل روح واحده معناها ما عندها حتى ذنب، كانك قتلت ناس كل، فما بالك قتل واش 50 روح. وجيني تو جيني تو معناها وزاره الدفاع وتقول لي القتل غير عمد، هذا بصراحه غير مقبول بالنسبه لي بالمره زاد. واضح، شكرا يوسف بن المتوفى اخو المرحوم محمد بن المتوفى رشيد الدرمولي والد المرحوم نادر الدرمولي، كان حاضر معنا زاده توفيق حمادي ممثل عن رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي. نرجع معكم بعد لحظات باش نستقبلوا زادة خولة إسلامة، هي أخت السيسي إسلامة، وكيف كيف زادة عمر بن علي هو أب السيسي بن علي أصيل منطقة سوق لحد، ذي كل بعد الفصل. We'll be right back. كانت فريدة مع العائلة والأصحاب. قهوة على البسين مع نسمة تعمل الكيف. عندك عرس ولا مناسبة تهز صغيرات يتفرهدوا في الألعاب. معلي كان بمنتزه جنعورة راس العين توفر لكم قاعة مؤتمرات وأفراح، قهوة صالون دوتي وإسباس للصغيرات. منتزه راس العين جنعورة، هيا تفرهد. شركة أثاث إقليمية سوميكس ترحب بجميع حرفائها الكرام، بيع جميع أنواع الأثاث، الصالونات وتجهيز المطابخ. العنوان تريجيب سكبلي، رقم الهاتف 36 15 93 38، 20 74 27 61. سوميكس، أثاث دارك. واحد فولة بالليدات برعاية راديو نفزاوة، شركة القطب الفلاح، شركة البركة للتجهيزات العامة، شركة نفزاوة للتجهيزات العامة، شركة الخليج للتجهيزات العصرية، لكتونس جابس، فضاء أورانج، وبالة محطة التاكسي بكبلي. 100.9 FM، بدل الموجة ووصل صوتك. مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري، كل أربعة من نص النهار للماضي ساعة ونص. الماضي ساعة وثمانية دقائق في برنامجنا اليوم، في برنامج مشاغل نفزاوة اليوم الأربعة 10 أكتوبر 2018. طبعا اخترنا الموضوع اللي كنا تحدثنا عليه في الساعة الأولى، هو متابعة لآخر تطورات في ملف ضحايا مركب قرقنا، وخاصة بتزامنها مع الذكرى الأولى للحادثة هذه. كانوا حاضرين معنا كل من رشيد الدرمولي ولد المرحوم نادر الدرمولي، وكيف كيف زاد يوسف بن الطوفة هو أخو المرحوم محمد بن الطوفة، أصيل منطقة ومعتمدية دوز. فما هم العدد نتاعهم الشباب 5 الله يرحمهم ما شاء الله الكل، وتعزينا من جديد للأهالي الكل سواء كانوا 5 أصيلي ولاية قبلي، وإلا العدد نتاعهم هم الكل 60 حتى من باقي الولايات ولا جهات. تحضر معنا في نفس الموضوع هذا خولة سلامة أخت المرحوم ساسي سلامة في سوق لحد. كنا تفرجنا في الفيديو اللي كانت دولوه مواقع التواصل الاجتماعي للأخت خولة، كانت تحدثت وقتها على طبعا الخفايا متاع الحادثة بمعية عدد من الشهود عيان. كيف كيف زاد عمر بن علي هو أب ساسي بن علي، هو أصيل منطقة سوق لحد، ويحضر معنا للمرة الأولى في برنامج مشاغل نفزاوة الشاهد عيان على الحادثة هذه. هو كان ضمن المركب وضمن الشباب الناجي، هو إبراهيم يحيى أصيل منطقة سوق لحد. بعد شوي باش ناخذوا إبراهيم يحيى باش يحكينا على الحاجات اللي ما تعدوش في مواقع التواصل الاجتماعي، ما تعدوش في باقي وسائل الإعلام. لكن قبلها نمشي معاك خولة سلامة. خولة، رشيد ويوسف كانوا تحدثوا على عديد النقاط في الملف هذايا، وخاصة المطالبة بطبعا القضاء العسكري انه معنا يبت في الموضوع الكل ويوجه التهم للأعضاء الكل، هما عددهم تقريبا 9 من جنود إلى قائد المركب. يأكدوا أنه الاصطدام موجود والقتل موجود متعمد، هذا اللي زاد كان أكده السيد المحامي والأستاذ المحامي نعمان مزيد. خولة، هات ناخذ العائلة متاعكم أنتم اليوم في سوق لحد ودار سلامة بالذات، شنو المطلب متاعهم؟ كيفاش عاشوا الذكرى الأولى ومعناتها وفاة خوهم؟ صح سلامة، مرحبا بكم خويا. الذكرى الأولى بتاعت المرحوم الله يرحمه كي تخلى علينا شهر أكتوبر، كنا شهر أكتوبر نحتفل بالعيد ميلاد متاعي، نهار 7 أكتوبر عيد ميلاد الساس اللي هو نهار تقتل فيه، عيد ميلاد موت. كنا نحتفل بالعيد ميلاد متاعي ولنا نحتفلوا بالذكرى متاعت الموت الساس. اش تنحكي لك على دارنا؟ دارنا عاش كيما قبل، دمرنا وقت خش شهر اكتوبر، حسنا ذكرى أليمة. يعني خولة هو أساسي من مواليد 7 أكتوبر. 7 أكتوبر نهار تضرب في الليل نهار عيد ميلاد أو لتعملول كنا نحتفلوا بعيد ميلاد الساس. نهار 7 أكتوبر عيد ميلاد، نهار 8 في الليل، نهار 7 في الليل صارت الكارثة. دارنا أمي ما عادش أمي، نفسيتها تعبة، دارنا كاملة نفسيتنا تعبة، كنتش نتوقعها. كارثة كارثة تحلت علينا كارثة. بزاركمش من السلطة شكون لجنة على الأقل للمتابعة على الأقل للحالة متاعكم أنتم؟ والله نشكر رابطة حقوق الإنسان، هي اللي جبتنا كلمونا، جابونا رعاية نفسيا، يعني جبت أمي وأنيم مشينا حضرنا جلسة أما من بعدها لا ما فهمشي. جلسة واحدة عند هذه يعني. الرابطة منظمة معنا من الدولة، يعني من الدولة منام الدولة ما جانا حتى واحد، معنانا حتى بشر، معنانا حتى إنسان، يعني كأنهم حشيك دجاج ماتت وما مش حسبيننا في الوجود، يعني لا أولاد ماتت لا وراها أهل، لا فما نفسية تعبة متاعت أم ولا أخت، لا لا بالعكس ما فهم حد شيء، يعني ما شفنا حد شيء منه. احنا يعطونا حقنا بركة متاع خويا كما يقولوا فيه يخرجوا الحق لأولاد، كيفاش قلت لهم تثبت الجريمة متاعتهم متاعنا العسكر، هذا كيكفينا احنا الباقي ربي هو اللي عطاها لنا، ربي فرجنا علينا. يعني حاجتكم لا بدعم لا برعاية لا بحد شيء، حاجتكم بحقكم. كنا في أول مرة نستحقوها الدعم، إن باش توقف بمعانا ترعينا نفسيتنا توقف جينا، أما ما جانا حتى واحد. بعد الحمد لله وقفنا وحدنا والحمد لله، إحنا طالبين حقهم لأكثر لقل يعني. بيه خليك معايا خولة باش نمشي مع عمر بن علي، هو أب سيسي بن علي سامي بن علي هو أصيل منطقة سوق لحد. سي عمر معناتها تقرب شوي للميكرو. اليوم 10 اكتوبر 3 ايام على الذكرى الاولى، شنو المطلب نتاعكم خاصه ان انتم كنتوا قمتوا بوقفه احتجاجيه نهار 7 تزامنا مع الذكرى الاولى، تحدثوا الخيان كل الخوله كيف كيف، زاد عمرو رشيد كيف كيف، يوسف، الكل متحدثوا على الوجيعه اللي قاعدين يعيشوها، وراو مش كان انتم حاسين بها الوجيعه هذه، معناتها حتى الاهالي نتاع المناطق نتاعكم الكل معناها حسيناها في ولاية قبلي الكل، خاصة في الفترة الأولى متاع الحادثة. بعد عام كامل من الحادثة ذي شنو جديد؟ زارتكمش معناتها به ذي في دار خولة ما زارهم حد بلكمش أنتم جاكم؟ هل أنه فما شكون جاكم؟ فما شكون تفقدكم؟ القضاء كان معناتها وجه زوز معناتها تهمة القتل الغير متعمد لذوما زوز أشخاص، هل انه كيفي ولا كيفاش تشوفوها؟ شنو تقييمكم للحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اللي تنقوله لك يعني ما زاروناش صحيح، نهارد فينا جاني المدير بتاع الفرع لاتحاد الشغل، جاني غادي يدفين والبقية ما ثم حد شيء، ما ثم حتى اللي يقول لك جانا ما جاهوش وش اذا كان هو ذا. احنا المطلوب منا مطلوب يظهر حقنا، شنو المطلوب؟ حق أولادنا، بشر مشي ماشي تلقى خبص تجي السيد هذا يقول له، وفي ثاني حاجة اللي تشد شد واحد، حني اللي شاد هذا السيد اللي شادينا الرئيس اللي هازم الخافر اللي هازم، حني هذا كم عندنا فيه حتى ضرب، حني اللي ضربهم حاجتنا باللي ضربهم مش حاجتنا باللي هازم، اللي هازم شده انت مسؤول عليه هذا، اما اللي ضربهم هو اللي مطالبين احنا، ومش كان هو اللي معاه الجنود اللي معاه لازم يتشدوا، اللي شاهد من هنا المواطن يعني تشدوه والفي العسكر تسيبوه، هذا معقول؟ هذا يصير؟ هذا يصير؟ هذا الجيش التونسي تو جندي يقضي على 60 روح، والمواطن اللي هازم من هني هم ماشيين لقيت في خبزه يا اخوي، حتى هو اني نعتبر حتى هو لقيت في خبزه، حتى اذا كان متجاوز الحدود ما لقيت خبزي، هذاك حاجه تخصني لي اني اللي يخصني يخصني الجيش اللي ضرب ذريه. واضح. ضرب ذرينا ذاك لحاجتنا بيه يعني. واضح. وحنا طالبوا مش طالبوا ربع، حنا خمس عيال مهني نطالبوا باسم اللي مات الكل، الاولياء اللي ماتوا ذريهم الكل اللي كنطالبوا حتى ما يرجع لازم يخرج حقوق. مش حنا خمس انفار من الولاية تقبل هي ستين روح. سامر حكينا شوية على سامي، مرحوم سامي بن علي، قداش العمر متاعه؟ عمر 20 عام بالضبط، مواليد 97. هو يتعلم في صنعة في الحجامة، كمل الصنعة متاعه به. باش ننتقل لشاهد العيان اللي حاضر معنا في مشاغل نفزاوي اليوم، هو إبراهيم يحيى، أصيل منطقة سوق لحد. إبراهيم، أنت كنت موجود من بين العدد اللي طبعا الناجي، والحمد لله على الإسلام متاعكم، إن شاء الله ربي يرحم البقية، وخاصة كلهم تقريبا شباب كما كان يحكي عمرهم. أنا سامي عمرها 20 عام، فيكم معناتها شاب صغار في العمر، معناها وقت ما انت موجود بحذايا. هي تحكينا على التفاصيل اللي شنو اللي صار بالضبط، خاصة بعد ما غرقت المركب. توا انا حكينا على في وسائل الاعلام الكل وفي راديو نفزاوي، وحكينا على تفاصيل من منذ البداية، منذ انطلاق المركب، الاسباب انه علاش اخترتوا الثنية هذيك باللي يكون حكينا عليها وما نسبش نرجعوا لها. اما من بعد اللي غرق المركب، شنو اللي شفته، شنو اللي صار كل نهار في سبعة، كل عام في 7 اكتوبر وتزامن مع الذكرى هذه، شنو يمثل لك بالنسبه ليك انت ابراهيم؟ علاش باش نقول لك اخويا فهمتني، الله يرحم اللي مات الكل، اصحابنا الكل، وانا جيت لاني باش نقرش حق اصحابي الكل اللي مات، فهمتني؟ باش نحكي لك انا اللي صار الكليكا. الحاكم هو الاحكى طلعنا السكادرة 9 متاع الليل، وقد تضرب فينا بالمية وكل شيء، اللي يقول لك راه قال له حبس وما حبس ما ثمش منها شيء، فهمتني؟ قال لك تمشي في طريق غلط، هذاك هو اللي قاله، فهمتني؟ يضربوا فينا بالمية ل 11:15 بالضبط قلبونا، فهمتني؟ بقينا نعيطوا ثميك انقذونا انقذونا، ثم واحدين قال لك موتوا يا كلاب، توا ضايت جيش تونسي ضايع، اعطيه فيه الامل، يقول لك موت يا كلب. يعني المركب غارقه ومقلوبه، وهو مقلوبه قاعد يبارك فيك من فوق، فهمتني؟ وبعد درجين ولا اكثر من درجين، فهمتني؟ يكفر وكلام قبل هذا اللي يقولوا فيه، الله يرحمه. نواصلوا خوله معك. والله كما سمعت خويا ابراهيم مش حكى لك، قال لك عناصر من موجوده في الباخره هذه، عناصر من الجيش اللي هم اثبتوا يعني الادانه يعني الرئيس نتاع الباخره، والعناصر اللي معاها شنو هي ادانتهم يعني. تسمع ابراهيم خونا ابراهيم مش حكى لك، قال لك لو حنا في الكلام الخايب ويسبوا فينا ويكفروا هذوما يعني تقول لي خطين يعني توجه التهمه الرئيس نتاع السكادر والعناصر هذول متاعين الجيش تقول خطين. كيفاش خطين؟ 35 بخوي ابراهيم قداش واحد موجود معاك موجود في الباخ؟ 38 جندي يعني موجود في وسط الباخرة لا تنقذنا 38 واحد، أما الجيش كمية باية، كمية كبيرة يعني، على ما نحكو كمية كبيرة اللي هم يثبتوا لدانا للرئيس نتاع السكادر وكهو. حسب ما كان يتحدث المحامي منذ قليل عبر الهاتف قال 9 العدد نتاع، هو العدد نتاع المدنيين 9، لكن 2 هم الجيش 9. اي لا قداش العدد؟ بعد العشرين واحد، بعد العشرين واحد، فهمتني؟ الصباح بقوة ممكن 6-7، فهمتني؟ الكوادر الكبار ما ثمش الصباح، الكل تعدد من 3 قول 4 متى الصباح خرجوه، فهمتني؟ مادام خرج الموتى زيدة خرجت معه، فهمتني؟ أما تثميك اللي قاعد الصباح 6-7 نقول لك الحق، فهمتني؟ أما في الليل بعد العشرين ولا أكثر من 20 نقول لك ونفر، فهمتني؟ لو قال انت يقول لك ستة ولا سبعة كل تيو اللي يضربوا فيه بينا شدينا اعوان ستة من الناس فهمتني، كل تيو واحد هم جبدوا زوز تيوات يضربوا فينا، وخاطر اللي داير بالسكادر فهمتني، اللي قاعد في السكادر شدين جيش شدين سلاح وشدين منهم. يعني وقت طلعنا في السكادر الفوق قال لك ارقد وشاد سلاح، علاش كون شاد سلاح؟ انتم غرقين و بعد ما نقضونا قال اعطونا ملاحف وقال لنا ارقد ثميك وشاد سلاح، علاش كون شاد؟ لقيت عنا احنا سلاح، لقيتنا السلفيه ولا لقيتنا رهيب ولا شو يقولوا لهم فهمتني، تشد علينا السلاح علاش؟ احنا ما لقيناش الخير في بلاد، علاش خارجين احنا؟ خارج باش ننقذ امي ننقذ بوباي ننقذ غيري وغيري فهمتني؟ تجي انت تقتلني ثميك عليه؟ اش درت لك انا؟ انا مخلي لك البلاد ومخلي لك همها ومخلي لك كل شيء، ماشي تنشوف حياتي يا سي، انت مادام ما قمتش بيا لهني فهمتني؟ علاش؟ سيبنا خلينا نروح. نقول لك انا جماعه توك جماعه المغرب فهمتني؟ جماعه المغرب يخليهم يخرجوا وكي يجي باش يروح بهم غادي من فرنسا يقول له عنده باسبور روح لي بيه، ما عندش باسبور ما استعرفش بيه، احنا تونس ثاني تخرج مازلت في البحر طرح شكر فهمتني، واش كاس الفلوكه نتاعتنا احنا تقلبت راه وغيره وغيره وغيره، يقول لك راه ما لقيناش درين فهمتني، انا اللي عشت في وقتها نقول لك ممكن كل فلوكه ما لقوهاش، قلت له جماعه الجيش ولا الحاك فهمتني، ورجولي انا نحكي لك انا نحكي لك الصح فهمتني، جيت لهني راني مش طالب فلوس ولا طالب شو اسمه، انا طالب حق اصحابي اللي يخرجوا، انا ما دام انقذني ربي جاي نقول في الحق فهمتني، وما زلت حتى شيء كان ربي شاهد فهمتني، في ربي يقول لي شاهد الكلام اللي نقول فيه اني صحيح ولا غلط فهمتني. قداش بقيتوا في البحر بعد ما غرقت المركب؟ بقينا ترجين الاربع دراج بقينا بطيشين ثم في البحر الداخل اي في المقلم المقلوبي فهمتني، قلنا درجين وقت ما درجين باش يبطوا ولا ينقذوا العبيد بالله، سكادرة كبيرة فهمتني، في فلوكة واحدة بلاستيك تنقذ فيها خمسة ستة من الناس، تاني وقت طلعت في الفلوكة في السكادرة الفوق فهمتني من الأولي، جيت نحسب في العدد لقيت 38 يعني بين بعضنا منقذين من 110 120 واحد فهمتني، قلت لهم برافو على اللي انقذتهم 38 حقيقة نظام فهمتني، فلوكة واحدة تنقذ ستة خمسة من الناس توصل كيفاش السكادرة ذيك الكل كفاية فلوكة واحدة بلاستيك تنقوا، دي هي إيطاليا توك فهمتني، كد جي حارق فهمتني تتقلب في المياه الطليانية، جيك زوز فلايك أضمه معبين بالمنقذين فهمتني، وجيك السكادر فهمتني وينقزوا في المياه باش أضمه جماعة الجيش أضمه نقضان، احنا قاعدين في الفلوكة ثلاثة عوان كل واحد يمد لك شدة كان قريب بحذية ولا يمد لك أعصام أنا بعيد يتشد فيها وطلع، ثلاثة عوان هبطت في الفلوكة ذيك والبقية الفوق قاعدين يستنوا فوق. يعني بالحسب ما فهمت انه كانوا قادرين ينقذوا اكثر اذا كان هبطوا فليك اخرين ينقذوا اكثر من 38 اكثر من 38 هي فلوكة واحدة نقطة 38 خلي انت هبطوا زوز ولا ثلاث حسب رأيك انت قديش ينقذوا ممكن اللي مات ذاك ما ينقذوا ممكن يموت 38 يقول ولا يموت اقل كان هبطوا هم ثلاثة فليك ولا اربع فليك أما هبط فلوك ناقد 38 أحسب أنت كيفاش منعت أنت؟ والله شو باش نقول لك يعني الحمد لله يا ربي فهمتني الواحد كي تنقذ وكل شيء كل واحد كيفاش الطريقة اللي تنقذ بها ما نقلش نحكي لك أني نقول لك تنقذ كذا كذا كذا فهمتني أما الحمد لله يا ربي الحمد لله كي الواحد كي مازال عايش في الوضع كامل باهي. إبراهيم شكرا لك على الحضور وحسب معناتها اللي هو المعروف ديما في المواضيع كما هذه هل أنه صارت عليك ضغوطات من بعد ما خرجت وفما ساعة مع بعد ساعاتي باش تجيك وسيلة تعليم باش تحكي معاك باش تاخذ الشهادة متاعك فما الضغوطات؟ لا ما جي حتى واحد جات كان حقوق الإنسان برك هذه كي اللي رأتني ومشيت معهم للصفاقس ابني هذا هو اللي راتني بقي ما ثم حتى واحد جانا نحكي على الضغوطات فما شكون هددكم قال لكم ما تتكلموش ما تحكوش؟ لا ما هددني حتى واحد كان يقول لي حتى على موته كان يقول الحق فهمتني انا ربي كي خرجني من البحر فهمتني ميت وطايح كما كره خرجني باش نقول الحق فهمتني باش نسكت على حق اصحابي وولد عمي وغيره وغيره وغيره فهمتني والكل اللي ماتت الكل حتى ما نعرفهمش اصحابي واخواتي فهمتني انا جاي نقول في كلمه الحق للناس الكل مش نقول واحد ولد عمي ولا صاحبي ولا جسمي الناس الكل اللي خرجنا من بعضنا واللي مات والله يرحمه جي نقول ابراهيم مازال عندك دقيقه باش نزيد نكمل مع الاخرين اخرين كل حد دقيقه في كلمه ختام هتا في دقيقه اعطينا على جيت اليوم للاذاعه تحب تطالب بالحق نتاع اصحابك هذيا عارفين الناس الكل والناس كلها تطالب بالحق لكن بالنسبه ليك انت شنو تحب تضيفه في الموضوع انا ما نضيف شيء نضيف كان حاجه واحده السيد والجماعه نتاع السكادر هذه فهمتني يتحاسب احنا بشر توقت العادي يتحكم عليك 20 عام فهمتني انت قاتل 80 ولا واش 80 واحد فهمتني جي ممكن يحكم عليك عام ولا عامين ويطيشك بعتلي في سوسة ولا في تونس يقول لك ارجع الخدمة غات تحكم علي بالعديمة ما تحكمش علي يعني برجولية عام ولا زوز ما تحكمش علي ولا تحكم علي حتى نحلى خدمتي وخي فهمتني علاش قادر يرجع حتى بعد عامين ثلاثة يرجع مرة أخرى وتصير كارثة كما هكية ولا صعيب باش ينقذهم يقول لك انه ينقذهم ترسلي كما الفازة اللي قدام. شكرا ابراهيم. يحيى هو شاهد عيان كان موجود ضمن الناجين من المركب قرقنا. باش نرجع معك خولة في كلمة الختام في دقيقة تفضل. والله احنا كما يقولوا فيها احنا الحمد لله يا ربي هم ان شاء الله عند ربي معتبر شهداء نترحم على ارواحهم نرم هم على ارواحهم شوف قديش الرقبة قديش الذنب حطوه في كرومتهم ونتمنى ونتمنى نتمنى كيما شوانا ربي ان شاء الله جيبها لهم شوية طوب قدرة ربي جيبها لهم كيما احنا نقولوا البحر ما غدرش بهم الاولاد اللي غدر بهم عناصر معينة كيما نقولوا فيها ان شاء الله هم ربي يرحمهم وان شاء الله ربي يخرج لهم حقهم وهذا كما عندما نقول خوي. شكرا خولة عمر بن علي في دقيقة ولا اقل شغلك نقولك اني الله يرحمهم ان شاء الله اللي توفوا والطلب شنو الطلب هو وزير الدفاع تخرجنا حقوق حق ذرينا عندكمش مطالب اخرى بالله ماديه مستحقين فلوس مستحقين الطلب نتاعنا الوحيد حق ذرينا هو قبل كل شيء يتحاسب اللي فعل الكارثه هذه هذا بيد القضاء ام على الاقل بيد القضاء والقضاء هو اللي قالها السيده هذايا تقريبا شطره مش شكرا خول الميكرو برهان فيما يخص اذا كان عندكم تحبوا على دعم والله نشكرك في السؤال هذا كي وجهته لي والله مخصص يعني باش نحب نقول احنا ما حاجناش دعم بالفلوس كيما حكوا قالوا نحب نهني اللي قال احنا راه ما عطوناش فلوس ومش نحبين فلوس كيما قالوا اهالي الضحايا صبنا لهم 50 مليون و60 مليون اللي تصبنا 50 مليون 60 مليون باش يندرا بعنا حق اولادنا والله بعناهم يعني احنا ما عطوناش ومشنا حابين باش يعطونا طالبين حق اولادنا لاكثر الاقل ما حشناش بتعويضات ماديه واضح شكرا خوله سلامه هي اخت الاساس سلامه من منطقه سوق لحد رشيد الدرمولي ولد المرحوم نادر الدرمولي عمر بن علي ابن المرحوم سامي بن علي من دوز كان حاضر معنا يوسف بن لطوفة هو أخو المرحوم محمد بن لطوفة كيف زاد كان حاضر معنا شاهد عيان عن الحادثة هو إبراهيم يحيى أصيل منطقة سوق لحد شكرا لك إبراهيم توفيق حمادي هو ممثل عن رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالبلي كان حاضر معنا ضيفنا زاد عبر الهاتف كان الأستاذ المحامي نعمان بن زيد رئيس فرع صفاق سلة جنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامي عدد من عائلات الضحايا هكا نكون وصلنا لختام برنامجنا اليوم في برنامج مشغل لنفسه ونتقابل إن شاء الله نهار الأربعاء الجاية في موضوع آخر وإن شاء الله